كان على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا رزاق. الله يبارك فيك. انتهت سورة التوبة وبعد كده ندخل في سورة يونس، ولكن عايزين تذكير المشاهدين بالمفاجأة في تسمية هذه السورة بسورة يونس في هذا الموضع بالذات وفي هذه السورة، مع أن لم يرد فيها ذكر سيدنا يونس إلا في آية واحدة فقط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. زي ما ذكرنا أن كان آخر الحروب اللي حدثت في اجتماع النصارى لاستئصال المسلمين، القضاء على رسالة الدين ومنهج الحياة اللي ينبغي أن يعيش عليه أي إنسان عاقل، من خلال ما ورد في مجملا في فاتحة الكتاب في بيان المعاني الكونية وحكم ربنا سبحانه وتعالى في خلق الإنسان. نعم. أراد الله أن يقيم الحجة على النصارى حتى يصلوا إلى منتهى البيان، يعني خلاص إقامة الحجة محتاجة إلى تذكير توالي الحجج، بيان المنهج. لأن القرآن لما نزل الرسالة فيه واضحة، نعم، زي ما ورد فتحة الكتاب. فكل صورة من الصور تقيم الحجة على طوائف كثيرة جدا جدا جدا. كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام قول للمشركين من العرب انتهى التعامل معهم بعد الحديث عن سورة التوبة. سورة التوبة. لكن القضية فيما سيأتي بقى حجج يذكر الله تبارك وتعالى بها ورسائل وإشارات لليهود والنصارى. نعم. ورسائل وإشارات تذكر بما حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فكانت المفاجأة أن كثير من الناس لم يكن يعرف، وكثير حتى من المسلمين قرأوا القرآن وحفظوه، ما كانش حد منهم يعلم أن في صورة عند النصارى في الكتاب المقدس بتاعهم في العهد القديم اسمها سورة يونان. نعم. سورة يونس أو سفر إيه؟ يوناني. هي ما فيش، لا يقال فيها سورة لكن يسمى فيها سفر. سفر إيه؟ يونان. يونان. وإن الرسالة اللي هناك طمسوه. شوهت. شوهت. هو ربنا أرسل يونس عشان إيه؟ لعبادة قومي لتوحيد. ففصل الله في سورة يونس في الرسالة التي جاء بها يونس وغير يونس، وأشار إلى يونس، مع أن السورة مكية وكان في مكة قبل ما يحصل أي اختلاط باليهود والنصارى. وبعدين لاحظ أن الرسالة من أول آية نزلت لآخر آية واليهود والنصارى بيتابعوا. نعم. يعني قاعدين بينتظروا بقول ايه. لذلك بعد ما انتهى عصر النبوة وكمل الدين وأتم الله النعمة على المؤمنين، أصبح القرآن بترتيبه ونظامه المحفوظ من وقتها إلى الآن وإلى قيام الساعة حجة على اليهود والنصارى، وقول النصارى بالذات لأن النصارى أكثر عددا من المسلمين. نعم. واليهود عددهم لا يكاد يذكر، يعني فالحديث كله على النصارى. فأشار الله تبارك وتعالى إلى حقيقة الرسالة التي جاء بها يونس وجاء بها غيره من الأنبياء وجاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أما النصارى فليسوا على هذه الرسالة بسد الأنبياء. وتركيزهم كله كان على دنيا. نعم. إنما الرسالة كانوا يطمسوها وتعمدوا فيها أن يحطهم وثنيات بولس ويعتمدوها. بأساطير الايه الاولين، اساطير اللي كانوا بيتكلموا فيها على ان الاله ارسل ابنه، والقصص الوثنيه دي اللي موجوده في كل الديانات الوثنيه مش بس نعم. في النصرانيه. يعني تكاد تكون النصرانيه بعقيدتها هي نسخه من الأديان الوثنية. الاديان الوثنيه، سواء كانت اديان مصريه او اديان هنديه او أو بوذيه صينية أو أي او أه أو صينية أو او حتى ممكن يونانيه، فارسية. كلها واحد، يعني عند المقارنه واحد. ولان الكلام ده اناس من الباحثين اللي على اعلى درجات التخصص في الكنائس المختلفه في العالم وفي الدراسات البحثيه في الجامعات العلميه اللي موجوده في اوروبا وفي امريكا، نعم يعني مش عندنا احنا بس. اما نحن فنتبع اسلوبا اخر في قضيه المقارنه بتكشف لنا، واللي يقدر يعني يتكلم او يناظر او يقرا ويدقق ويمحص يبقى هذا الرجل ان شاء الله يهتدي الى الحق طالما مراده صادق، نعم. مع دعاء الله اللي خالق السماوات والارض مش يسوع، يا من خلقت السماوات والارض اهدني الى الحق، ان كان عند المسلمين ابقى مسلم، وان كان عند النصارى ابقى النصارى. نعم. بس وقارن بقى. فلما تقول يونس هنا ويونس هناك يبقى اي واحد مهتم لازم يدور بين الطرفين، اقرا هنا واقرا هنا. فاذا كان ما ذكر في يونس اللي هو يونان عندكم دلالة على نبوته، يبقى ما ذكر في يونس في القرآن اللي هو اكمل من جهة البيان واصدق من جهة الوحي والثبوت رسول من باب اولى، مش كده؟ صحيح. واللي جاء به يبقى رسول. دي قصة لن تنتهي في القرآن حتى تقيم الحجة على الخلائق اجمعين، يعني حتى ما تقدم لغاية سورة احنا في الجزء الحادي عشر. انا يعني لو واحد تقول لك اللي مضى كاف في إقامة الحجة على اليهود وعلى النصارى وعلى كل المخالفين وعلى المنافقين والمشركين وزيادة كمان، صحيح كده؟ صحيح. فما بالك وإحنا لسه قدام مننا 19 جزء وصور كثيرة تقيم الحجج في كل صغيرة وكبيرة. نعم. فلما تبدأ بسورة يونس ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نفس المنهج. نفس المنهج. ليه بدأت كده؟ لأن هو فاتحة الكتاب، الكلام ده كله ربط مع فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب فيها معاني الحكمة. نعم. أي واحد عاقل من العقلاء عايز إيه في الحياة؟ يفهم هو موجود ليه. اللي بيتكلموا على الفلسفة بيضحكوا على الناس. لو أنت فيلسوف تقول أنا عاقل وبتكلم على الحكمة، أول حاجة أنت مين؟ نعم. صح؟ صح. دورك إيه؟ علاقتك إيه بالخالق؟ في خالق ولا مش خالق؟ طب وخلقني كده ليه؟ وليه أنا المستفيد من كل الأشياء اللي حوالين مني؟ نعم. ودوري في الحياة إيه؟ جاوب. فبتوع الفلسفه كلهم يضلوا في هذا، يضلوا في العلاقه بين الله والانسان والعالم. الواحد يفسر على مزاجه بقى، ويضل ضلالا بعيدا. ولا يستطيع احد ان يصل الى اجابه مقنعه لان مش هو اللي صنع الحدث. اللي صنع الحدث واوجد هذا العالم هو اللي يقول لك تفسير كل حاجه. فكان لابد من رسالة الأنبياء، منهج يمشي نعم. عليه الناس. نعم. رسالة الأنبياء دي طول ما الرسالة نقية والرسول يصل إلى قومه قامت به الحجة. لو حرفت بعده، يعني لو كانت الألواح مثلا موجودة وإحنا قاعدين نقرأ فيها وكتبها الله بيده، خلاص كفاية. نعم. لو كان الإنجيل موجود لبني إسرائيل مع التوراة خلاص احنا مؤمنين بيه أصلا، لكن هم فين؟ فالتحريفات اللي حصلت غيرت الرسالة وأعطت للإنسان شك في نظرته إلى الحياة وتفسير الحياة. فهتقول لي لا، البشر كانوا في خطيئة والرب بعت ابنه عشان يخلص الناس من الخطيئة، والرب اتصلب، والرب هو الله، والرب دخل في بطن مريم وخرج من بين رجليها واتصلب وتعمل ايه يا عم؟ استنى بس بس بس بس، والله يكرمك عقولنا ما تتحملش الكلام ده. نعم. ولا اي واحد عاقل في الدنيا يتحمل الكلام ده. انت بتتكلم عن اله تعمله قد كده ينزل من فرج امرأة؟ يا اخي عيب، عيب عليك. فكان لابد من اتيان رسالة تحفظ بحفظ الله وتقوم كل الضلال والانحراف، تحذفه وتبقي على الحق. اهدنا الصراط المستقيم. فمنطق العقل والفطر والعقلاء والحكماء بيقولوا يا رب اهدنا بقى نعمل ايه، احنا فهمنا الرسالة. الأرض باسم الله لا باسمكم، هيحاسبكم على ما استرعاكم واستأمنكم، انتوا فيها مستخلفون، دوركم بس امتحان وابتلاء. عشان ايه؟ عشان انت الغني بذاتك ونحن الفقراء اليك. نعم. اياك نعبد واياك ايه نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، عايزين الصراط المستقيم، والصراط ما يكونش فيه اي انحراف، صافي نقي. فقال لهم هنزل لكم كتاب اعجازه على مستوى الحرف، الف لام ميم، الف لام راء. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، تلك ايات الكتاب الحكيم. الحكيم. فدي استكمال المنهج، استكمال المنهج الصراط المستقيم. كل الصور ماشيه على نفس الخط. تلك ايات الكتاب الحكيم. نعم. وصف الكتاب بالحكمه، ان كل حاجه في موضعها وكل حاجه واصله برساله مش جايه فوضى. يعني ده الايات نزلت في سوره يونس. واول سوره يونس يقول الف لام راء تلك ايات الكتاب الحكيم. ما هو ده اللي جه بيونس. رساله يونس هي نفس الرساله ونفس المنهج اللي هم ما ذكروهاش. يعني هم ذكروا قصه يونس لكن ما ذكروش رساله يونس. صحيح. اصل الشعب فعل الشر في عيني الرب. خلصنا عليك. بخلصنا عليك. طب ايه هو الشر اللي عمله؟ تركوها لعقولهم. ولم يتركوها لنص ما جاء عن يونس. نعم. فالله عز وجل يؤكد على ان الشر في كذا وكذا وكذا. اعلى الشر في الظلم العظيم، الشرك بالله عز وجل. اعلى الشر هم اللي ارتكبوه عندما اتخذوا ولدا للرحمن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. نعم. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. فوصف كتابه بانه حكيم. تلك ايات الكتاب، الكتاب هنا طبعا القرآن. نعم. وصف بالحكمة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يعني بعد التوبة كل اللي حصل ده كله سببه إيه؟ انتوا ليه استعجبتوا واستغربتم لما ربنا جه خاطبكم بفطرتكم وبالواقع اللي انتوا عليه، والاسلام دين الفطره وكل مولود يقول على الفطره. نعم. ليه عملتوا كده؟ ليه؟ اكان للناس عجبا، هي حاجه عجيبه يعني علشان يبعت لكم رساله يقول لكم وضعه كذا؟ ما تبصوا وتشوفوا، بصوا في السماء، بصوا في الارض. اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم. خلي بالك هنا الكلام عن الناس. مش عن العرب يعني. لكل الناس. لكل الناس. وكل الناس اتفضل. أرسل إليهم رجل أو رجلا منهم ومن ضمنهم يونس. يبقى الرسالة هنا، خلي بالك. الناس استغربوا، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، أي بالمنهج، أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق يعني جزاء كبير جدا جدا في دار الجزاء عندما نعم. يلقون الله عز وجل. نعم. فاللي آمنوا زي قوم يونس أصبح لهم قدم صدق وعاشوا فيهم الحياة، واللي كفر وأعرض بدأ بقى يفتري الكذب ويمشي مع الشياطين والسحرة. يقول لك ده سحر يا عم سحر. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. لساحر مبين، يصفوه بأنه ساحر لأنهم عايشين مع السحر وحياتهم كلها في السحر ونظامهم في السحر مع الشياطين، حياة نعم. الشياطين. هو الشيطان بيحاول يعني يستحوذ، أو كما قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قليلا. فربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بالفطرة، والشيطان أعدهم بالمرصاد علشان يتبعوه، فاتبعوا الشياطين ومناهم بهوى النفس ومناهم بالشهوات نعم ومناهم بالشبهات فصاروا خلفهم. لكن لما تيجي تبص بالعقل المنطق وهداية السماء، يبقى هنا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم أن إيه؟ قدم صدق، قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. مبين. يبقى رسالة النبي عليه السلام هي نفس المنطق ونفس المنهج اللي كان عليه الأنبياء السابقون من أولهم إلى آخرهم. نعم. لغاية ما توصل ليونس والكلام عن يونس عليه السلام ذكر في آخر السورة. طب اللي حصل إيه علشان ينحرفهم؟ صاروا خلف الشياطين ووصفوا النبي عليه السلام اللي جاء بالرسالة بأنه ساحر مبين، ولا زالوا حتى الآن يقولوا لأولادهم في الكنائس القرآن فيه سحر، ده سحر ما تقولوش، أصل فيه سحر هيسحرك هيسحرك، اوعى تقرب منه. وهقول لا والله يا ولاد ما فيش فيه لا سحر ولا بتاع، بس اقرا كده ولك ازاي وقارن، خلاص هتلاقي ان القسيس بيضحك عليك. الكلام ده ما عادش بينفع دلوقتي. ايوه بيضحكوا عليكم. اقرا القران وقارن ودقق وشوف بين اللي عندك واللي عندك. نعم. تعلم. اتعلم انت خسرنا حاجه، ما احنا اهو كتاب قوي قاعدين بتوزعوا فاحنا اللي بنقراه، فنزداد بصيره فانما عندنا افضل ما عندكم. صحيح. طب انت خايف ليه؟ قال احنا بنقرا كتابك اهو، هذا كتابك فيه اهو وبعدين نقرا فيه. وهم اللي بيوزعوه وقاعدين بينشروه ويعملوا برامج وبتاع وكلام من ده في الكتاب ده. بنقرا وما احناش خايفين، وفي نفس الوقت ان اللي ورد عندنا في القران مش محتاج لده. يعني الرسول لما نهى عن الاطلاع على الاناجيل لم ينهى مطلقا، وانما على سبيل الشك، ان واحد يبقى في قلبه مريا، او واحد ما عندوش علم، او واحد ما عندوش علم. لكن لو عايز تقرا اقرا ودقق وتابع. المقياس عندنا الحمد لله واثقين منه 100%، فما يخوفناش القراءه عنده. خايفين تورد ليه؟ اقرا ودقق وذاكر وشوف الوضع بالظبط هنا وهنا لصالح، شوف. نعم. بس فليه بتقول للولاد لا ده سحر؟ سيبوهم يوه، سيبوهم يسمعوا القرآن. نعم. خايفين؟ علموهم اللي عندكم الأول وبعد كده خلوهم يقرأوا القرآن. علموا اللي عندكم الأول وبعد كده خلوهم يقرأوا القرآن. ما أنا بقول لك المشكلة إن هم مش خايفين على شعوبهم، والله العظيم إن القساوسة البابوات حرصهم على ما هم عليه وصرف الناس عن القرآن مش عشان خاطر شعوبهم ولا حتى حكامهم. يعني حتى في حكام في الغرب دول اوروبا، الحرص المتواصل على تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام وتشويه الإسلام من خلال تبني أفكار خارجية وتكفيرية، وجماعة الخوارج الخوان المسلمين المنافقين دول علشان يشوهوا صورة الإسلام. نعم. ولكن احنا بنحمي شعوبنا، انتوا مش بتحموهم، انتوا مش حريصين على مصلحتهم، انتوا خايفين على نفسكم عشان تفضل الرئاسة لكم. المنظومة بتاعتكم. انما لو واحد حريص على شعبه هيقول لهم اقرأ وشوفوا الصح فنعمله، صح كده؟ صحيح. وهيقول لهم الحقيقة. انما يقدروا يعملوا كده؟ ما يقدروش. ما يقدروش. يعني احنا عندنا في مصر على مدار مثلا 30 سنة اسلم 30 او 35 سنة 1.25 مليون نصراني دخلوا في الاسلام باعتراف النصارى. نعم. في 35 سنة. فهم مرعوبين. انتوا مرعوبين عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان الناس عايزة تعرف الحق فين وتدخل في الاسلام؟ طب ما حرين. ولا انتوا مرعوبين علشان هيقلوا ما تلاقيش ناس تحكموهم وتتحكموا فيهم؟ مش هيلاقوا ناس. والسلطة بتاعتكم تروح منكم وزخرف الدنيا يضيع. هي دي الحقيقة. لذلك الشعوب الغربية المطلوب انها تفوق. اقرأ وقارن، احنا مش عايزين اكتر من كده. عشان كده هم بيسيبوش اي فرصة ليهم ان هم حتى يقرأوا في اي شيء، هم عايشين في شهواتهم باستمرار وحياتهم ومشاغلهم، ما فيش فرصة ان هو يدور على الحق اساسا فيه. ويشغلهم باشياء كتيرة برضه من ضمنها لعب الكورة والاشياء اللي بيعملوه ده كله دي وسائل الهاء. ده غير كده يا ريت على كده وبس، ويشوه صورة الاسلام. نعم. ويجاهد المسلمين بإسلامهم. ده شغل الشيطان، ما عندهمش أقصى من كده. وبالرغم من كده التقارير بتقول البحثية، في بحث دراسي طلع قريبا إن على سنة 2070 سنة 2070 هيكون عدد المسلمين أكثر من عدد النصارى. نعم. بدون أي مجهود. هم يزيدوا علينا تقريبا ما يقارب المليار. النصارى؟ اه. لا 300 مليون تقريبا. هم 2 مليار. لا لا 2600. ممكن. في الدراسات البحثية المسلمين وصلوا إلى 1.7 مليار، وعدد النصارى 2.6 مليار. بس التنين بيتناقصوا سنة 2050 يعني بعد 30 سنة هيبقى العدد بنفس النسبة المتنتشرة الآن دلوقتي. العدد بيتراجع فيه النصرانية يزداد فيه المسلمون، ويزداد فيه المسلمون. 2070 هيزيدوا على عدد النصارى. نعم. دي دراسات بحثية يعني اتكلموا فيها ب يعني بحث علمي على ازدياد نسبة الدخول في الإسلام سريعة جدا جدا بأكثر من الزيادة السكانية. يعني نسبة الزيادة السكانية عدد المسلمين بيفوق إسلام الناس فيها بال أكثر من عدد الزيادة السكانية. نعم. لكن أهم حاجة إن الناس تعرف الحق وتميزه، ويبقى فيه فايدة من وجودها في الحياة، عشان كل هيموت هيموت وهيلقى الله عز وجل. نعم. فقال الله تبارك وتعالى مشيرا إلى أصل القضية اللي هي أجملها في فاتحة الكتاب. الآيات دي كلها رابطة مع فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، يبقى الحياة بسم الله الرحمن الرحيم، الأرض بسم الله لا باسمكم. نعم. فهو الذي خلقها ودبر أمرها، وأنتم مجرد أمناء مستخلفون فيها مش أكثر من كده. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نعم. ربنا خلق السماوات والأرض في كام؟ في في ستة في ستة أيام. أيام. طيب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. احنا قلنا ربنا يذكر الخلق، يبقى تعرف كده على طول في الترتيب، خلق الأرض ثم ظهرت السماوات طبقات من الدخان، نعم، ثم استوى على العرش. دي المرحلة دي خدت كام؟ ست أيام. ست أيام للمرحلة الأولى. ثم بعد ذلك هيأ السماوات والأرض بقى في الوضع الجديد علشان يبتلي الإنسان فيه. نعم. التهيئة دي خدت قد إيه؟ الله أعلم. هل خدت يومين؟ خدت وقت قد إيه؟ لكن الأيام الستة حقب زمنية الله أعلم من مقدارها. نعم. اتضحت؟ سؤال لك ايه؟ طب هو هنا قال خلق السماوات والارض؟ لا، البدايه بخلق الارض. البدايه بخلق الارض. بخلق الارض. خلق الارض، السماوات طلع الدخان، استوى الى السماء، قال لا اتي طوعا او كرها، ده كان بعد عرض الامانه، السماوات والارض والجبال، وبعد قبول الانسان لها، وبعد خلق الملائكه والجن. فخيرهم اتي طوعا او كرها، قالت اتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات فين؟ في يوم. في يومين. فبعد ما قضاهن سبع سماوات في يومين، ربنا سبحانه وتعالى هيئ الكون بالصورة التي اوجدها عليها الان الى يوم القيامة. نعم. لتحقيق معنى ابتلاء الانسان في هذه الحياة. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر، لأن آدم برضو اتخلق يوم الجمعة بعد الاستواء على العرش. نعم. الجمعة دي هيبقى اليوم السابع. واليوم السابع احنا طبعا مسألة التعارض كلها بتبقى مبنية على ان الناس بتحسب الأيام بال 24 ساعة بس. انما هي حقب زمنيه. انما هي ست حقب زمنيه. الله اعلم، لان ما كانش لسه ساعتها اتخلقت النجوم والكواكب في اول ما خلق الله الارض. نعم. قل انكم تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. كان لسه ساعتها في مساله خلق الارض والجبال والاشياء ديت ما كانش ظهر شمس ولا قمر ولا نجوم ولا شيء من هذا القبيل. بعد حسب الايام الثانيه. لكن الأيام المحسوبة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، أي نهايتهم بعد ما انتهى الخلق. بعد ما انتهى الخلق. في ستة أيام ثم استوى العرش يدبر الأمر تدبيرا كونيا. نعم. وتدبيرا شرعيا. تدبير كوني وتدبير شرعي. يشتمل الاثنين. طيب، يبقى دلوقتي ربنا هو اللي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. استوى العرش ديت اللي هم بيقولوا عليها هناك استراح في اليوم السابع عند النصارى. اي، لكن هو الحقيقه هو الاستواء على العرش. والاستواء استوى على وارتفع فوق عرشه. اي، على وارتفع فوق عرشه، الكيفيه التي يعلمها رب العزه والجلال. في استواء. نعم. حقيقي. نعم. في كيف هو؟ اما اشوف اقول لما هو لا رأيناه ولا رأينا له مثيل. فلا أعرف كيف استوى، بل أؤمن أنه استوى بكيفية يعلمها هو لا نعلمها نحن. نعم. ولا يقاس لا بقياس تمثيلي ولا قياس شمولي، وإنما يقاس بقياس الأولى. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يعني بقول إيه؟ اللي خلق ما حدش له فضل عليه. هيحاسبكم هيحاسبكم. نعم. فما فيش حد هيجي يشفع عنده ولا يأثر عليه عشان يقبل الشفاعة إلا أن يأذن له ويحقق شروط الشفاعة. لازم من الإذن للشافع، وإذن المشفوع فيه، وإذن بنوعية الشفاعة، والشافع والمشفوع يكونوا على توحيد الله عز وجل وعبادته. بإياك نعبد وإياك نستعين. دي شروط للشفاعة. دي شروط الشفاعة. اللي هي من بعد إذنه. فهو ليه هو قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه؟ يعني اوعى حد يفكر ان في حد له محسوبيه على ربنا زي ما النصارى بيقولوا عيسى ابن الله بقى له دلال خد بالك ازاي، او ان واحد هيقول لك لا ده عزير ابن الله، واحد يقول لك ان الملائكه بنات الله او هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيروحوا يعبدوا الدسوقي والبدوي والاضرحه دي كلها واتخذوها وسطاء عند الله تبارك وتعالى. نعم. لا، ما من شفيع الا من بعد اذن، حتى النبي عليه السلام لازم من الاذن ولازم من تحقيق هذه الشروط ولازم من بيان كمال التوحيد والعبوديه بين الخلائق كمان. عشان كده هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذهب الناس اليه بالشفاعه يخر ساجدا تحت العرش ما يتكلمش، والناس كلها قاعده بتبص عليه. هو ده نموذج العبوديه، نموذج العبوديه الاعلى اللي ينال رضا الله عز وجل. نعم. وربنا يعلمه من محامده ومن اسمائه وصفاته ما يدعو به فيستجيب الحق له. نعم. اما ما سوى ذلك لا. عشان كده ايه لما قال بسم الله الرحمن الرحيم ما حدش له حق. طب الارض مش باسم ايه؟ استخلاف واسترعاء واستئمان وامانه مش اكثر من كده، عاريه. انما في الحقيقه هي لله عز وجل. هو يقول لك هنا ان هي لله سبحانه وتعالى. فبقول ما من شفيع الا من بعد اذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ربط مع فاتحه الكتاب على طول. اياك نعبد واياك نستعين. افلا تذكرون؟ فيش عاقل يفهم الحكايه ويستوعبها. اليه مرجعكم جميعا. يبقى الايه اللي هي فاتت دي او من اول سوره يونس لغايه اليه مرجعكم جميعا دي كلها في ايه؟ في دار الابتلاء. والغايه منها تبدا بقى اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، الكلام عن دار الجزاء. نعم. في دار جزاء؟ انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط. العدل. هو صاحب الحق وبيقول بالقسط. هو الحقيقه ما بيعملهمش بالقسط. اللي امنوا وعملوا الصالحات بيعملهم بالايه؟ بالفضل. بالفضل. لكن هو قال بالقسط على اساس الميزان. في حساب الناس اجمعين. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. نعم. اذا هو تحدث هنا عن دار الابتلاء ودار الجزاء. دار الابتلاء هي باسمه لا باسمكم وانتم مبتلون فيها، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اللي واجب تشكر ربنا على هذه النعم اللي ادالكم وسوتكم وكرمكم واستخلفكم واسترعاكم، قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وهيحاسبكم لانه مالك يوم الدين في دار الجزاء. نعم. فدار الجزاء اللي وصفها ربنا سبحانه وتعالى في الايه الرابعه هنا اليه مرجعكم جميعا، الكلام ده هو متعلق بمالك يوم الدين. احنا بنعيد الفتحة مرة تانية. عادة الفتحة فيها أم الكتاب. نعم. سبع المثاني والقرآن العظيم اللي احنا بنقرأها تذكرنا في كل لحظة بكل ما جاء في القرآن. ولذلك فاتحة الكتاب فرضها الله علينا فرضا في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ليه؟ إن فاتحة الكتاب ملخص ما جاء في القرآن والسنة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالة الأنبياء من قبله، يعني ماسكة كله هدف الحياة. سورة عظيمة فيها تقدر أن تقول القرآن كله مختصر في سورة الفاتحة. نعم. يبقى في دار للجزاء هيحاسب الناس على ما جاء في دار الابتلاء. والرسالة وصلت ولا ما وصلتش؟ ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام راء ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وبعد ربنا بيقول لهم هي الأرض لله مش لكم، تأكدوا من كده وادالكوا هذه النعم عشان كده. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. عشان إيه؟ عشانكم. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. إيه هو الحق بقى؟ إن أقام السماوات والأرض لغاية وحكمة وعلة تتمثل في إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إنك تفهم أنت خلقه عشان إيه؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقد أجملها لكم في فاتحة الكتاب. يبقى الآيات كلها مرتبطة بالفتحة عن طريق بيان لماذا صنع الله هذا الكون على هذا الحال. وآيات كلها بتتحدث في توحيد الربوبية لله عز وجل، بيان ربوبية ربنا سبحانه وتعالى وأن الأرض باسمه. ثم قال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. نعم. هو خلق الكلام ده عشان إيه؟ عشان تكفروا به وتعرضوا عنه ولا تراعوا دار الجزاء، عشان تعرضوا عن الله تبارك وتعالى. يعني هذه الآيات لتوحدوا الله في العبادة وتعمل حساب يوم الآخر. فكده قال إن الذين لا يرجون لقاءنا. شفت بقى ازاي؟ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تبوا المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا أنت عارف لما واحد قلت لك أعظم نعمة في الحياة، لا تقول لي مال ولا جاه ولا حكم ولا الكلام ده كله، أعظم نعمة في الحياة أن يدرك المرء حكمة الله في الأشياء ويستقيم على رسالة الأنبياء والمرسلين. نعم. إن يفهم الحياة، سر الحياة. الحياة دي على ما قامت ولماذا كل حاجة تحط في موضعها، قاعد يبص للشمس يبص للقمر يبص للنجوم، اختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. نعم. فيتفكر فيها كونه ينعم ويدرك حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أن يحافظ على هذا الكون ليبقي الأرض مستقرة عشان نحقق معمل الابتلاء والامتحان، وإنني في كل لحظة تمر علي لازم أذكر ربنا وأقول فيها إيه؟ دي مش بتاعتي، مش لي، دي لمين؟ لربنا، لله عز وجل. دي بسم الله أشرب، بسم الله أكل، بسم الله أنام، بسم الله أي نعمة شفها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. هذا فضل الله. إدراك النعمة دي في حد ذاتها لا تقدر، عشان كده آخر دعواهم أن الحمد لله. رب الحمد لله رب العالمين اللي وفقنا، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إنه هو استعان بالله في أن يوفقه في الثبات إلى يوم الممات على هذا المعتقد على هذا المنهج. نعم. فكثرة ذكر الله والبسملة في كل صغيرة وكبيرة في الحياة، نعم، إيمانا بأنها بسم الله وقولا وإقرارا بأنها بسم الله، ميزة المؤمن. إنما اللي في قلبه مرض من أعداء الله ما يقولش بسم الله. نعم. قول أهلا بكم. صباح الخير. صباح الخير. مساء الفل. أهلا بكم. يعلق أمور ما شاء ما لا. لأنه شيطان. الشيطان الملعون أوقعه في هذا وفي حباله. نعم. مش طايق يقول بسم الله. أمال باسم مين يا حبيبي؟ شفت بقى ازاي؟ اه. فده محروم من النعمة. أول ما يبدأ أهلا بيكم. نشوفكم بكرة. تمام. حتى مع السلامة ممكن ما تقلش. ليس إلا عنادا لرسالة الأنبياء. وتشويها لها وصرفا للناس عنها. أي والله يا ابني. لكن أنت لو شفت الآيات، تعال بقى نرجع كده لبعض الايه الحاجات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الايه الحكيم. الحكيم. كتاب هنا هو الكتاب الشرعي، بين فيها الكتابة الشرعية والكتاب الكوني. نعم. ما كتب الله كونا وشرعا، وحكمة ربنا سبحانه وتعالى المرتبطة بهذا الكتاب. أكان للناس عجبا أن أوحينا، أوحى إيحاء. نعم. والموحي ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. أوحى فعل، والإيحاء هيبقى وصف فعل، وإحنا قلنا الفرق بين الفعل ووصف الفعل إن وصف الفعل متعلق بالمشيئة. والفعل متعلق بالمشيئة والإيه؟ والزمن. أوحينا إلى رجل منهم، تشمل كل رسالة الأنبياء والمرسلين. والمرسلين وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى خصه بهذا الكتاب اللي ربنا ذكره ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الإيه الحكيم. أن أنذر الناس، فإنذار الناس إن يبين لهم أنهم في دار ابتلاء وسينقلب إلى دار جزاء، إما إلى جنة أو إلى نار. نعم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. كلمة قدم صدق يعني شيء يقدموه عندما يؤمنوا فيصدق خبر الله وينفذوا أمره ويثبتوا إلى أن يلقوا رب العزة والجلال، فيكون قد قدموا لأنفسهم من الحسنات ما ينجيهم عند لقاء الله. نعم. أن لهم قدم صدق عند إيه؟ ربهم. عند ربهم. فالرب طبعا اسم من أسماء الله المطلقة، لكن هنا مقيد، دل على وصف الربوبية بالتضمن، وعلى ذات الله بالتضمن، وعليهما بالمطابقة. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. هذا من إفكهم وكفرهم وغيهم وضلالهم، أنهم يقولوا في شأن الرسل الأنبياء أنهم سحرة. أنهم سحرة. وده مع الرسول ومع كل الأنبياء. مع كل الأنبياء المرسلين، يعني مش جديد. حتى يونس عليه السلام. حتى يونس عليه السلام. إن ربكم الله. بس يونس قومه آمنوا. في النهاية يعني. في النهاية اه. إن ربكم الله. ده وصف الربوبية. الرب اسم من أسماء الحسنى موصوف بالربوبية. والرب هو الذي خلق ودبر الأمر. نعم. والآية شاهد على كده. يعني معنى الربوبية لما نتحدث عن الربوبية يبقى بنتحدث عن الخلق والتدبير. خلق والتدبير. ده الربوبية. نعم. وده اللي موجود في آيات القرآن، يعني مش قال فمن ربكما يا موسى. نعم. ده فرعون بيقول له قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأفرده بالخلق والتدبير الهداية. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. تدبير. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لأن ليه الخلق والتدبير ركنان أساسيان في معنى الربوبية؟ لأن أغلب من ضل وأشرك بالله تبارك وتعالى أنه يفرد الله بالخلق لكن ينسب التدبير إلى غيره. فربنا خلق الأشياء، أنا مؤمن بأن ربنا الخالق. طب من اللي بيصرف الأمور ويدبرها؟ القطب المتصرف. عشان كده في تفسير الأشعرية للا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا لا الله، لا خالق إلا الله، مش الأشعرية المتأشعرة. المتأشعرة ما تظلمش أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان على منهج الصحابة والتابعين، على نهج السلف المتقدمين، وكتبه موجودة. نعم. أما هؤلاء فهم أتباع الجهمية والزنادقة. اللي رد عليهم الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة الجهمية. نعم. فهم يقولون لا خالق إلا الله. طيب معروف إن لا خالق إلا الله. بس القضية اللي كانت بين الرسل والأنبياء في قضية نسبة التصريف إلى غير الحق سبحانه وتعالى. نعم. انه بيتصرف في الكون او بيأثروا على ربنا سبحانه وتعالى في الشفاعه. قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فعبدوا الملائكه على انهم بنات الله، عبدوا يسوع على انه هو ابن الله، عبدوا مش عارف مين على انه كذا. كل هذه من الشركيات. فاشركوا في الربوبيه وفي العباده. نعم. حتى الربوبيه وفي العباده. اي الفلسفات القديمه كلها مبنيه على كده. إن مسألة تصور علاقة الإنسان بربه، في إن ربنا سبحانه وتعالى استخلفه واستأمنه واسترعاه في أرضه، دي مش موجودة، لأن ما فيش مصدر يوضح لهم الحكاية دي. فيقول لك إزاي نصل إلى الخالق؟ هم مؤمنين بوجود خالق. الفطرة إن في خالق للسماوات والأرض، أنت أخبرك إزاي؟ نعم. فماذا يصنع؟ هيتصرفوا ازاي في هذه الفطرة؟ عايزين العلاقة بينهم وبين خالقهم. فإن جاتش رسالة توضح لهم أبعاد الحياة، هيدوروا على بديل. إيه البديل؟ إنهم يعظموا مخلوقات تجمع بين خصائص الربوبية فتلتقي بالله وخصائص المخلوق. فجعلوا أقطابا وأوثانا و أصناما وآلهة عظموها من دون الله تبارك وتعالى على إن إيه تقربهم إلى الله. عبدوا النجوم وعبدوا الشمس والقمر والكواكب كله بسبب غياب الوحي. نعم. وتحريف الوحي اللي نزل. هنا ضبط الأمور. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. خلق فهو إيه؟ خالق. خالق. خلق السماوات والأرض في ستة أيام. دي شاهد تحضره بيه لغاية هنا. ثم استوى على الايه؟ العرش. على العرش. الاستواء وصف فعله، واستوى فعله، والمستوي ليس من اسمائه. والاستواء على العرش وصف ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى نؤمن به، نؤمن بها على الحقيقة. ومن قال استوى استولى فهو جهمي زنديق رديء مرتاب، فلم يكن هناك من ينازع الحق سبحانه وتعالى على العرش. طب واللي يقول ان العرش لما حس ان هو من اعظم المخلوقات اصابه شيء في نفسه فاستولى عليه الحق عز وجل بسبب هذا؟ نقول في هذا انه عريض القفا، نسأل الله له الهداية. نعم. ربنا استوى على العرش، كيف استوى العرش؟ انا ما اعرف شكل العرش ايه اصلا. يعني حد يعرف شكل العرش؟ عرش ربنا سبحانه وتعالى وصفه باوصاف عظيمه جدا جدا، عظيم كريم مجيد. له حمله، له قوائم، بس خضع قوانين نيوتن الحمد. لا. طيب عرش ربنا سبحانه وتعالى اثقل الاوزان عند الله عز وجل. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة ايه؟ عرش. عرش. كلمة. عرش ربنا هو اول المخلوقات المعلومة لدينا، ما نعرفش قبله حاجة. كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، فالمعروف الخلائق العرش والماء. بس قبل السماوات والارض ما كانش العرش والماء، ايه اللي قبل العرش والماء؟ ما اعرفش. علمنا واقف لغتي. كان عاليا على عرشه، ولما خلق السماوات والارض استوى على العرش. الاستواء وصف فعل، والعلو وصف ذات. كل استواء علو، وليس كل علو استواء. نعم. ثم استوى على الايه؟ على العرش. وهو من فوق العرش يسمع ويرى، وهو بالمنظر الاعلى وعلى العرش استوى. من فوق العرش يسمعنا ويتابعنا. من فوق العرش هو المعبود بحق في السماء والارض، والذي في السماء اله وفي الارض اله. مش اله غيره في السماء والارض. هو معنا اينما كنا من فوق عرشه. نعم. ثم استوى على العرش. يدبر الامر. يدبر الامر، دبر تدبيرا، وليس من اسمائه المدبر. والامر هنا وصف ربنا سبحانه وتعالى. هنا الجانب الثاني من الربوبيه. الخلق والتدبير. الخلق والتدبير، الركن الثاني. تمام. جزاك الله خير فضلك. ما من خلاص كده؟ ما انت وقت حلقتنا. الله يبارك فيك.